مكسورة، وهذا لا يتعذر، عام خصص منه. فالصواب أنه استثناء، وأنه إذا كان الكلام متصلا ولم يفصل بين الجملة بين المستثنى والمستثنى منه فإن الاستثناء صحيح. وفي هذا الحديث أيضا مسألة أخرى اختلف فيها العلماء، وهي هل يجب أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه أو لا. يعني مثلا لو قال عندي لزيد مثلا 100 ريال ثم استثنى بعد أن تمت الجملة الأولى نوى واستثنى إلا 10، فهل يصح؟ قال بعض العلماء لا يصح الاستثناء حتى ينويه قبل تمام المستثنى منه. والصحيح أنه يصح أن ينوي الاستثناء ولو بعد تمام المستثنى منه، وله أدلة من هذا الحديث ومنها حديث قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف على 90 امرأة ولم تلد منهن واحدة إلا واحدة فقط ولدت شق لسان نصفه، سبحان الله، آية من آيات الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله. وهذا يدل على أنه لو قال إن شاء الله لصح الاستثناء مع وجود الفاصل. نعم. وما نوى الاستثناء فقط استثنى مباشرة. لا بأس، صحيح يصح لأن هذا ضروري. نعم، لكن على قول من يرى أنه لا بد من الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، لا بد من النية، لا يصح. نعم سليم. نعم. لا شك ان الرسول ابلغ الناطقين، ومع ذلك استثنى من شيء متقدم مع مع عدم الاتصال. هم ما اختلفوا في الحكم الان يا سليم، متفقين على ان هذا مستثنى، ما في اشكال، لكن هل هو استثنى او هو نص بس؟ وهل يصح الاستثناء مع طول الفصل، مع الفصل او لا؟ في غيره. نعم. طيب ولما ذكرت هذا الحديث وش تقول؟ انا اقول تقع خلاص انت احسنت. طيب يقع لا هذا يقع نعم ثلاثة. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة الشاهد قوله إنما كان من عبد الله فإنه يكتب، ولكن لو قال قائل إن هذا من فعل عبد الله بن عمر وليس بحجة، فالجواب أن ابن عمر كان يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقدر عليه، قلنا إذا سلمنا ذلك وأنه لم يقدر عليه فقد اطلع عليه الله، والله تعالى لا يقر خطأ. والدليل على أنه لا يقر خطأ أن الذين أخطأوا في غيبتهم عن عيون الناس بين الله الخطأ، فقال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يقولون في الليل أشياء يتكلمون فيها ما يطلع عليها الناس لكن يطلع عليها الله، فدل هذا على أن الله لا يقر خطأ. فهذا وجه الاستدلال من حديث عبد الله بن عمرو. نعم يا شيخ، إذن أين أحاديث عبد الله بن عبد العاص؟ نعم الآن أحاديث أبو هريرة كثيرة، أبو هريرة أكثر من الآن موجودة بين أيدينا يا شيخ. أحاديث أبو هريرة العلماء في المصطلح ذكروا أن عبد الله بن عمرو بن العاص دون أبي هريرة، لكن هو وعائشة هو متقاربون. لكن كلام أبو هريرة يا شيخ فيه أن عند عبد الله بن عمرو العاص أحاديث أكثر مما عنده. نعم فهي أين هي الآن؟ ليس معنى كثرة الأحاديث عند الرجل أنه يكثر التحديث عنه، نحن نعتقد أن عند أبي بكر أكثر بكثير من أبي هريرة من الأحاديث التي يرويها عن الرسول، لكن كلام على التحديث، فالإنسان قد يروي شيئا كثيرا لكن لا يحدث به لانشغاله مثلا أو لعدم إقبال الناس عليه مثلا أو ما أشبه ذلك، فلا يلزم من كثرة الأخذ عن الرسول كثرة الرواية عن الآخر. نعم هذا ناشف شلون يابس يعني ميت، الميت ليس بمحرم يعني ياخذ الانسان. طيب بالنسبه للنعال مثلا يعني ياخذ بلديه وتبعيد، هل معقول واحد النعال ما كان الشجر يا ادم؟ لا بس سؤال ثاني. سؤال ثاني سبحان الله عليك حيله ذي. ايش تقول؟ هذه ايضا مساله يكثر السؤال عنها كثير، يكثر السؤال عنها. الآن البلدية تأخذ النعال من عند الحرم وترميها، فهل يجوز أخذها؟ نقول إذا أنس من وجود صاحبها خذها، وإلا فلا، لأن بعض الناس يفقد عليه ثم يذهب يتطلبها يدورها، لكن إذا بقت مثلا 5 أيام 6 أيام أسبوعا وهي في مكانها فهذا يعني أن صاحبها تركها تحل لك، لكن أرى أنه من الأحسن أن تقدر قيمة هذه النعال وأن تتصدق بها لصاحبها في مكة. نعم نعم أبي حنيف. إن أحد ترخص بقتال رسول الله فقول إن الله أذن لكم لرسوله ولم يأذن لكم، سد الباب. وفي قوله لا هجرة بعد الفتح بشارة بأن مكة لن تعود دار كفر. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ايتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: ان الرزيه كل الرزيه ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. الشاهد من هذا قوله: ايتوني بكتاب اكتب لكم. وقول اكتب لكم هل معناه امر من يكتب او يكتب هو بيده؟ هذا يحتمل، وهو مبني على هل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد ان اوحي اليه صار يكتب او لا. وفي هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يكتب بعد نزول الوحي عليه، لان الله قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. ثم بعد ذلك تعلم وصار يخط. ومنهم من قال انه لا يخط ولا يعرف الا ان يكتب الا كلمات يسيره كاسمه وما اشبه ذلك، يكتب اسمه او ما اشبه ذلك. وبناء على هذا القول يكون اكتب لكم يعني امر من يكتب، والامر بالشيء كفاعله. ولهذا يقال مثلا: بنى الملك المدينه او بنى قصره، ليس معناه هو بنفسه بنى، اي بل امر من ابيه. وقول كتابا لا تضلوا بعده، اختلف العلماء في قول لا تضلوا بعده. فان كان المراد لا تضلوا بعده في الشريعه فلا شك ان كتاب الله خير من ذلك، كما قال عمر: حسبنا كتاب الله. لان كتاب الله افضل مما سيكتب. وان كان المعنى كتابا لا تضلوا بعده بالنسبه للخلافه، وان الرسول اراد ان يكتب لما راى نفسه ثقل به المرض واشتد به المرض، اراد ان يكتب كتابا في الخلافه، فان من رحمه الله ان الله تعالى يسر او قدر ان عمر يعارض حتى يكون انتخاب ابي بكر برضا من الصحابه، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشار الى خلافته، فهو نائبه في الحج عام 9، فان ابا بكر حج بالناس في السنه 9 في الاتفاق. وتخليفه في امامه الناس في الحج اشاره الى انه هو الخليفه من بعده في امامه الناس في مسائل الخلاف. ثانيا: ان الرسول خلفه في امته في الصلاه، حتى انه قال: ادعوا لابي بكر، فحاولوا ان يكون عمر فابى الا ابا بكر. وثالثا: انه قال: يا ابا الله ورسوله والمؤمنون الا ابا بكر. ورابعا: ان امراه اتته فقال: ارجعي الي، فكانها اشارت الى الموت، فقال: ان لم تجديني، لما قالت انما جدك قال: ان لم تجديني فاتي ابا بكر. كل هذا فيه اشاره الى ان ابا بكر هو الخليفه، فاذا انضم الى ذلك اختيار الصحابه صار هذا ابلغ في ثبوت الخلافه وعدم فرضها وفي اقتناع الناس بها. فكان من رحمه الله ان الهم الله سبحانه وتعالى عمر رضي الله عنه لهذا، فيكون من باب من توفيق الله له في اصابه الصواب. لكن الذي يظهر من قوله عندنا كتاب الله، اللي يظهر هو المعنى ايش؟ المعنى الاول، وان عمر رضي الله عنه راى ان كتاب الله كاف عن كل كتاب. واما عتب ابن عباس رضي الله عنهما على عمر في قوله ان الرزيه كل الرزيه الى اخره، فانه اخطا واصاب عمر، لان عمر لا شك افقه من ابن عباس واعلم من ابن عباس وهو الذي وفقه الله تعالى للصواب. فكانت الرزية كل الرزية هو قول ابن عباس رضي الله عنه، فإن هذا الاعتراض لا وجه له، وعمر أفقه منه وأحكم منه وأعلم منه بدلائل الأحوال وأعلم منه بما يترتب في المستقبل. لو أن الرسول كتب هذا الكتاب على أنه هو الكتاب الذي لا نضل بعده، ماذا يكون يقبل الناس على القرآن؟ يهجر ولا يلتفت الناس إليه، لأن عندهم الكتاب الذي قال لهم الرسول لن تضلوا بعده. ثم إن الله قضى بحكمته جل وعلا أنه لا بد أن يضل من يضل من هذه الأمة، حتى لو كتب الكتاب فلا بد أن يضل من يضل من هذه الأمة كما هو الواقع. وإن كان قد يقال أنه ربما لو كتب هذا الكتاب لم تضل، لكن حكمة الله عز وجل كذا إلا أن يكون الأمر كما وقع. وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم قد يختلفون في الأشياء وترتفع أصواتهم ويكثر اللغط فيما بينهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك، ولهذا أمرهم بالقيام، وقال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي عند التنازع. فهل المراد لا ينبغي عند التنازع في هذه الحال أو مطلقا؟ مطلقا ثاني. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد التنازع، يريد من هذه الأمة أن تتفق وأن لا تتنازع. بل قال الله له إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم الله. ولذلك الآن لما تنازعت الأمة صار بعضها يقاتل بعضا وتركوا قتال من؟ قتال الكفار. صارت المحن والفتن بينهم وتركوا قتال الكفار، وحصل ما حصل على الأمة الإسلامية. نسأل الله أن ينقذنا من ذلك. نعم. لا تنفذ. ليش؟ من أين؟ يعني في قوله غلبه الوجع. وعلى كل حال إن الإنسان إذا علمنا أنه يتكلم على غير شعور فإنه لا ينفذ، لا إقرار ولا وصية ولا غير ذلك. نعم زكي. نعم نعم. الرد كما قلت لكم الآن، الرد أن عمر رأى أن الاقتصار على كتاب الله خير، وأنه لا يوجد شيء أحسن من كتاب الله. لو كان الرسول يعلم ان هذا هو الخير للزم، حتى لو كثر اللغط. نعم. كيف؟ اقول كيف الكلام هذا؟ كيف يصح الكلام هذا؟ يقول غلبه الوجع؟ يس صح. يعني النبي عليه الصلاه والسلام يقول كلام لا يدرك. لكن من شده المرض الإنسان المريض بطبيعته إذا اشتد به المرض قد يقول قد ذلك، وقد يكون ظن عمر خطأ. قد يكون ظن عمر خطأ. أقول قد يكون كلام عمر خطأ. الشيخ تعين الشيخ. نعم الله الله أنك ما أنت أبقى من عمر. نعم. بما أن الرسول مريض، بما أن الكتابة لم تقع، نعم، ألم يتبين بأن هذا ليس من الوحي؟ نعم. إنما هو اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. وما في شك أنه اجتهاد من الرسول، لأنه لو كان أمر مشروعا حتما ما منعه اختلاف الناس. نعم نعم يزيل بعض اللبس. نعم قول الرزية. طيب أي صفحة؟ قوله غلبه الوجاء أقرأ الشيء. طيب أنا عندي بعد كلام طويل حاشي، لكن نشوف الكلام اللي عندكم. قال ابن حجر قول النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع أي فيشق. إيش إيش؟ قوله غلبه الوجع أي فيشق. ما قول النبي؟ قول ما مشي فأنا أخطأت. قوله غلبه الوجع أي فيشق عليه إملاء الكتاب أو مباشرة الكتابة، وكأن عمر رضي الله عنه فهم من ذلك أنه يقتضي التطويل. قال القرطبي وغيره إيتوني أمر، وكان حق المأمور أن يبادر للامتثال، لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة أنه ليس على الوجوب وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح، فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة، مع استحضارهم قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى تبيانا لكل شيء. ولهذا قال عمر حسبنا كتاب الله، وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لما فيه من امتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الإيضاح. ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار. ولهذا عاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أياما ولم يعاود أمرهم بذلك، ولو كان واجبا لم يتركه لاختلافهم، لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف. وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم بالأمر، فإذا عزم امتثلوا. وسيأتي بسط ذلك في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. وقد عد هذا من موافقة عمر رضي الله عنه. واختلف في المراد بالكتاب، فقيل كان أراد أن يكتب كتابا ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف، وقيل بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف. قاله سفيان بن عيينة، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم قال في أوائل مرضه وهو عند عائشة ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أخرجه مسلم. وللمصنف معناه ومع ذلك فلم يكتب. والأول أظهر لقول عمر كتاب الله حسبنا أي كافينا، مع أنه يشمل الوجه الثاني لأنه بعض أفراده، والله أعلم. فائدة: قال الخطابي إنما ذهب عمر إلى أنه لو نص بما يزيل الخلاف لبطلت فضيلة العلماء وعدم الاجتهاد وتعقبه ابن الجوزي بأنه لو نص على شيء أو أشياء لم يبطل الاجتهاد، لأن الحوادث لا يمكن حصرها. قال وإنما خاف عمر أن يكون ما يكتبه في حالة غلبة المرض، فيجد بذلك المنافقون سبيلا إلى الطعن في ذلك المكتوب. وسيأتي ما يؤيده في أواخر المغازي قوله ولا ينبغي عنك. شوف الرزية يا شوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة. نعم اي نعم عندك مثل حاشي عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول قوله ائتوني بكتاب، لعل المراد به ما يكتب فيه، وبقوله اكتب لكم كتابا ما يكتب. اي نعم

أشد التضرع وبالغ في الدعاء مع وعد الله سبحانه وتعالى إياه بالنصر وإخباره صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بالمصارع القوم، ورأى أن أمره صلى الله عليه وسلم إياهم بإحضار الكتاب أمر مشورة، بأنه أمر مشورة بأنه يختار تعبه لأجل كمال الاحتياط في أمرهم. فلما كان كذلك أجاب عمر بن أجاب للتنبيه على أنهم أحق بمراعاة الشفقة عليه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة التي هي حال غاية الشدة ونهاية المرض، وأن ما قصده حاصل لما أن الله تعالى قد وعد به في كتابه. وهذا معنى قولي حسبنا كتاب الله، أن يكفي في حصول هذا المعنى ما وعد الله به في كتابه. وهذا مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه يوم بدر حين رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة التعب والمشقة بسبب ما غلب عليه من الدعاء والتضرع، حيث قال: خلي بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. فقال كذلك شفقة عليه لما علم أن أصل المطلوب حاصل بوعد الله. وهذا منه صلى الله عليه وسلم زيادة الاحتياط بمقتضى كرم طبعه، والله أعلم. وبالجملة فهو صلى الله عليه وسلم قد ترك الكتاب، والظاهر أنه ما ترك الكتاب إلا لأنه ما كان يتوقف عليه شيء من أمر الأمة من أصل هداية أو دوامها، بل كان لزيادة الاحتياط، وإلا لما تركه مع ما جبل عليه من كرم طبعه. انتهى سندي. الخلاصة الآن أنه ذكروا فيه احتمالات، وهذا الأخير كأنه رد هذا الاحتمال إلا مسألة التعب. ولكن الذي أظهر لنا ما سبق أن عمر رضي الله عنه رأى أن الاقتصار على كتاب الله كافي، وأنه لو كتب هذا الكتاب لانصرف الناس عن القرآن إلى هذا الكتاب. هذا الذي ظهر. وأما أنه من أجل الوجع، من أجل أن لا يشق عليه، فالله أعلم. نعم. لا، يعني هذه معطوفة اللي قبله، يعني لا يقال أنه كان واجبا فتركه لأنه لا يترك الواجب. نعم. إيش؟ لا يمكن أن يخالف القرآن، وسيكون مطابقا للقرآن. لو خالف القرآن لكان ضلالا. لكن يقول ما دام هذا كتاب مختصر مثلا، لأن الظاهر أنه لن يكتب كطول القرآن مثلا، يمكن يتلهو به وقت القرآن. نعم. هذا التوجيه. نعم. قال يقول قائل عمر رضي الله عنه توجيه هذا اجتهاد بعد أمر رسول الله. نعم. الجواب على هذا أن الرسول أقر هذا، ولو كان الرسول يرى وجوب هذا لترك رأي عمر، مثل ما ترك رأي عمر في صلح الحديبية. لأن عمر عالج الرسول عليه الصلاة والسلام أشد المعالجة. لا يقال أنهم ربما تأخروا. نعم. لا يقال ربما تأخر أصحاب إحضار الكتاب والورقة. نعم. ثم هون الرسول صلى الله عليه وسلم. لا لا ما هو خلف الأصل، لأن الرسول سكت وقال قوم لما رأهم تنازعوا واختلفوا، قال قوم. وخاف الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إذا تنازعوا في حضرته على هذا الكتاب فكيف إذا مات. نعم. طلع الرسول صلى الله عليه وسلم لما عطى أبو هريرة هذا العالم فبشر الناس من الذين وراء هذا يشهد الليلة وراء الجدار يشهد الليلة في الله فشهد بالجنة، وضر عمر على ما قال رضي الله عنه والله، لأن هذا هنا رأى المصلحة في تركه، رأى المصلحة في تركه كما رأى عمر.